الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم، مثل حديث الصادق المصدوق ومثل ما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا بالأمس عن مسألة القدر وبعض ما يتعلق بها من مسائل، وأحب هنا أن أذكر بأمر، وهو أن كثرة الخوض فيه بغير دليل وبطريقة مخالفة لمنهج السلف أن ذلك محرم وقد يفضي إلى الحيرة. يقول أحد السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أكثر الناس إيمانا به أكفهم عن الخوض فيه، وأقلهم وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. يقول علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه، القدر سر الله فلا نكشفه. ويقول ابن عباس رضي الله عنه: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد كذب تكذيبه توحيدا. لذلك فإنه لا يقاض فيه بأكثر مما بين السلف في الرد على المخالفين. أما كثرة الإغراق وطرح المسائل المتكلفة في باب القدر فإنها تضر ولا تنفع. نعم، قد يجد الإنسان في نفسه أحيانا شيئا من الوسوسة حول هذه الأمور، وهذا قد حصل لمن؟ حتى للصحابة، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان. وفي رواية: ذلك صريح الإيمان، يعني استعظامك أن تتكلم به وارتعاد فرائصك إذا سولت لك نفسك أن تتكلم به، هذا الشعور في حد ذاته دليل بإذن الله تبارك وتعالى على صريح الإيمان وعلى قوة الإيمان، فاحمد الله على ذلك. فإن الذين ضلوا في هذا الباب حولوا تلك الخواطر إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى علم سطروه في كتبهم ومؤلفاتهم ونطقوا به بألسنتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به ماذا؟ أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. فانتبه لهذا يا عبد الله، فإنه جد خطير، على المسلم أن يمسك، وإذا أحس بشيء من هذه الأمور فليقل: آمنت بالله، وليقصر ولا يسترسل في التفكير فيما وراء ذلك. ثم تذكر أن القدر سر الله في خلقه فلا يكشف، ولو احتج به محتج وترك العمل يسأل هذا السؤال: هل أنت تعلم ما قدر لك؟ الجواب: لا. إذن اعمل فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تعلم حتى تحتج به علما بأنه ليس لله حجة على ليس للخلق حجة على الله بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا قعد العلماء قاعدة، قالوا القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. ما معنى هذا الكلام؟ من يشرح؟ نعم، القدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعايب. أحسنت، يعني من أصيب بمصيبة لا دخل له في الوقوع فيها، وإنما هي يعني لا تفسير لها إلا محض القدر وليس سببا واضح، وليس هناك من سبب واضح في أنه قصر في جنب الله فوقع، قدر الله عليه مرض، قدر الله عليه حادث، قدر الله عليه أي شيء، هنا يقول قدر الله وما شاء فعل، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وإن جادله أحد قل له هذا قدر الله، يقول له هذا قدر الله سبحانه وتعالى. لكن لو أن أصحاب المعاصي الذين فعلوا المعاصي بإرادتهم التي أخذوا بقدرتهم التي وهبهم الله تبارك وتعالى، فليس له أن يحتج بالمعاصي، بل هذا من الاحتجاج المذموم، بل هي حجة إبليس والكفار. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هذه حجة إبليس. صح أن الله هو المقدر خير والشر، ولكن ليس لك أن تحتج بذلك، لأن الدلائل واضحة والأمور يعني مبينة، فليس لك أن تحتج بذلك. وقال لو شاء الله ما أشركنا ولا آباءنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذه حجة الكفار أيضا. إذن ليس للمسلم أن يحتج بالقدر في باب ماذا؟ في باب المعايب وهي المعاصي، ويمكن الاحتجاج في باب المصائب التي يلوم فيها من يلوم. فلننتبه لهذه القاعدة، ولننتبه على إلى أن كثرة الخوض في مسائله بمسائل متكلفة، بطرح أمور متكلفة، هذا قد يوقع الإنسان في متاهات لا تحمد عقباها. فمن وجد شيئا في نفسه فليقل آمنت بالله وليقصر. وإلا في الخواطر قد توجد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الإنسان للشيطان لوسوسة الإنسان حتى يقول له ماذا؟ من خلق الله. وهذه أحاديث ثابتة لا يحتاج، يعني صحيح أن الواحد عندما يقرأها يعني يخاف ويخشى الله سبحانه وتعالى، ويزداد خشية بإذن الله تبارك وتعالى في أن يكون خشية أن يكون قد وقع في شيء من ما نهى الله عنه. والمهم أن لا نسترسل وراء الوساوس، لا نسترسل، بمجرد أن تهجم عليك الخاطرة اطردها وقل آمنت بالله. يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه كان يقول آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما تبقى من درس الأمس. وأما ما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالرؤية، فالرؤية رؤية المؤمنين لربهم حق، يجب الإيمان بها، وقد دلت عليها الآيات الصحيحة الكثيرة والأحاديث المتواترة، دلت عليها الآيات الكثيرة والأحاديث المتواترة، فقد رويت عن نحوي فقد رويت عن نحو 30 صحابية رؤية المؤمن لربهم في الآخرة. وأنكرتها 4 طوائف: الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، كل هؤلاء أنكروا الرؤية. وأهل الكلام عموما منهم حتى بمن فيهم الأشاعرة والماتريدية، منهم من أنكر الرؤية ومنهم من أثبتها بطريقة لا تثبت بها. كيف؟ هم لما طرحت عليهم المعتزلة سؤالا مفحما حول الرؤية، رجع البعض إلى مذهب المعتزلة فأنكر رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. ما هو هذا السؤال؟ هل يعرفه؟ ايوه، هذا قد يكون نعم احد الطروحات عندهم، لكن هم ألزموهم بشيء اخر. نعم، لا انا لا اسال عن مساله الاحاطه وعدم الاحاطه، انا اقول ان المعتزله ألزموا الأشاعرة بلازم أنكر كثير من رجع كثير من الأشاعرة بعد هذا إلى إنكار الرؤية. أيوة أحسن. نعم جزاك الله خير. اسم الأخ الكريم. صوتك اليوم ما عرف. يقولون إن المعتزلة قالت الأشاعرة هم كما يقولون في مثل عام عندنا معلش نذكره، يقولون الأشرم يضحك بالأشرم. ها؟ ما هو الأشرم من الأشرم؟ الأشرم الذي فقد بعض أسنانه، والأشرم الذي فيه شرمة في شفته العليا. يقولون أو يقولون نذكر لكم بعض مثالنا العامية، المجدل يضحك بالمنخل. وش هو المجدل؟ المجدل مثل يشبه الخرج لكنه مفتح، عبارة عن حبال موصلة ومجدولة جدلا بحيث تحفظ فيها الأشياء، ولا أخرام كبيرة. والمنخل أخرامه ماذا؟ صغيرة. يقولون المجدل يضحك بالمنخل. هذا هو دأب أهل الكلام مع بعضهم البعض. قالوا له أنتم أنكرتم الرؤية، أنتم أثبتتم الرؤية يا أشاعرة، وأنتم توافقوننا في إنكار ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى، ولا يتصور مرئي إلا وهو في جهة، وأنتم تنكرون الجهة كما ننكرها نحن المعتزلة. فما الجواب عندكم؟ هل يتطور مرئي في غير جهة؟ ها؟ فما كان منهم إلا أن من بعضهم إلا أن إيه؟ رجع فوافق من؟ المعتزلة في إنكار رؤية الباري سبحانه وتعالى. والبعض منهم قال لا، يرى نور فقط ولا ترى حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي ألزمهم به المعتزلة. والدلائل على إثبات الرؤية كثيرة جدا، سنقتصر على بعضها فقط. منها قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى بالضاد والثانية بالله أخت الضاد. ووجه الاستدلال بهذه الآيات أو بهاتين الآيتين على ثبوت رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة من 3 وجوه. الوجه الأول إسناد إضافة الرؤية إلى الوجوه التي هي محل ماذا؟ محل النظر إضافة المسألة إلى الوجوه التي هي محل النظر. فالعين أو فالعينان مقرهما في الوجه، وجوه يومئذ ناظرة. ثم قال إلى ربها، أي تلك الوجوه إلى ربها ناظرة. ثانيا تعديته أو تعدية فعل تعدية النظر بحرف ماذا؟ بحرف إلى. ونظر إما أن تتعدى بإلى، وإما أن تتعدى بفي، وإما أن تتعدى بنفسها. فإن تعدت بإلى كان المعنى هو النظر بالعين، وإن تعدت بفي فالمراد بها التفكر والاعتبار، وإن عديت بنفسها كان المقصود التمهل والانتظار. الأولى مثل قول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والثانية أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، والثالثة انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، والثالث خلو السياق من قرينة تدل على غير النظر الحقيقي او تصرفه عن ان يكون المراد به النظر الحقيقي. في قول الله سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة، ما المقصود بالزيادة؟ النظر الى وجه الله الكريم، متعني الله واياكم بالنظر الى وجه الكريم. من فسر هذه الكلمة؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم، عندما قال له عندما ذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد أهل الجنة، يا أهل الجنة إن لكم موعدا لن سننجزكم، إن لكم موعدا سننجزكم. فيقولون يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تعيدنا من النار، ألم تعيدنا من النار. يعني كانوا يقولون قد أعطيتنا ما يكفي ويشفي. فقال بلنا إن لكم عندنا موعدا، فيتجلى الرب سبحانه وتعالى فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، فلم يروا نعيما يومئذ خيرا من تلك أو ذلك النعيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه مفسرة نصا، والسنة تفسر القرآن كما تقدم بالأمس. قول الله عز وجل وجوه يوم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمه الله كما حجب هؤلاء حال السخط فإن المؤمنين سينظرون إلى ربهم حال الرضا. واستدل كثير من السلف قوله تعالى هل من مزيد، قوله تعالى على الأرائك ينظرون نحو ذلك. لكن الزمخشري قال في قول الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من هذا؟ ماذا يريد الزمخشري بهذا الطرح؟ بدليل أي يعني لأن المؤمنين يعتقدون أن أعظم فوز، بل بنص الحديث حديث صهيب إنه أعظم نعيم يراه المؤمنون. فهنا أراد أن ينكر هذا فقال وأي فوز أعظم من هذا؟ قد لا يتنبه لهذا إلا من يعرف مذهب المعتزلة. ولذلك يقول بعض السلف استخرجت من الكشاف اعتزالا بالمناقيش. أما الأحاديث فهي متواترة، منها ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقد جاء متواترا تواترا لفظيا، تواترا لفظيا، ويستشهد السلف أهل السنة وأهل الحديث يستشهدون بأحاديث الرؤيا على المتواتر. ماذا؟ لفظا ولا معنى؟ معنى، عفوا، المتواتر معنى، أما المتواتر لفظا يمثلون له غالبا بماذا؟ بقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن هنا يعني مما تواتر لفظا مثل حديث مسح الخفين، مثل حديث الحوض، هذه متواترة لفظا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المعروف الذي يقال بعد التشهد، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك ماذا؟ ها؟ شاهد هنا، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زين زينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. هذا الحديث من أجمع الأدعية في التشهد، فهل نحفظه؟ اجتهدوا في حفظه، ارجعوا إليه في المسند وغيره. وقد شرح أطرافا منه ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان. المهم ان هذا حديث عظيم ترى، ويشتمل على أدعية جامعة عظيمة جدا كلها تتعلق بالعقيدة. فارجعوا إليه، حديث عمار بن ياسر، وأوله اللهم أحينا، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. والأدلة كثيرة في مسألة الرؤية. ما أدري هل نتعرض لشبه المعتزلة أو لشيء منها أو نتعرض لها أو نعرض لها، كلمة نتعرض غير فصيحة. نعلم لبعضها على خير. أكثر ما تمسكت به المعتزلة هو تحريف النصوص، ولا فليس عندهم نصوص يعتمدون عليها. ومن أهم ما تمسكوا به استدلالهم بقول الله سبحانه وتعالى: قال لن تراني، قاله لمن؟ لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ووجه استدلالهم قالوا أولا أن الله نفى الرؤية بقوله لن تراني، وهذا على حد زعمهم يشمل الدنيا وإيش والآخر. ثانيا أنه نفى بحرف لن، ولن تفيد ماذا؟ التأبيد، وهذا مردود، بل إن الآية دليل بثبوت الرؤية كما سنبين لعدة وجوه. الوجه الأول، وإذا تجد الموضوع عن الرؤية كل الأمور الباقية إن شاء الله نمشي فيها في يعني بشكل أسرع. أقول وجه الرد عليهم، وجوه الرد عليهم: أولا أنه يستحيل بنبي الله موسى أن يسأل أمرا غير ممكن، بل إنما سأل أمرا ممكن الوقوع وممكن الحصول. يؤيده الوجه الثاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى لم ينكر على موسى هذا السؤال، وإنما أخبره أنه لن يحتمل الرؤية، بينما أنكر على من؟ على نبي الله نوح عليه السلام سؤاله نجاة ابنه الذي أخبره سبحانه وتعالى إنه ليس من أهله، إنه عمل غير صالح. والأدلة واضحة، أقول الآيات ترجعون إليها لأن الوقت يضيق علينا. الوجه الثالث أن الله عز وجل عندما أجاب موسى لم يقل إنني لا أرى أو لا يراني أحد، وإنما قال لن تراني، أي في هذه الحياة الدنيا، لأن قواك لا تحتمل ذلك. يؤيد ذلك معنى اللغوي، لو قال شخص لرجل في يده خبزة أطعمنيها، كان الجواب ماذا؟ إنها لا تؤكل، أو إنك لن تأكلها إذا كان لا يريد القاء منها. يقول لن تأكلها، لكن لو كان في يده حجر يقول إنه لا يؤكل، ولا يقول لن تأكله، يقول إنه لا يؤكل، لأنه مستحيل ماذا؟ أكله، أو لأن أكله مستحيل. والله سبحانه وتعالى هنا قال لن تراني. رابعا أن الله قد علق إمكان تحمل موسى بتحمل ماذا؟ بتحمل الجبل، فبين له أنه إن رأيت هذا الجبل القوي تحمل الرؤية فإنك تتحمله، ولكن انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف إيش؟ فسوف تراني. هذه بعض الوجوه التي يرد بها عليهم، وتدل على أنها دليل على إثبات الرؤية وليس على نفيها. أما استدلالهم بلن فقد رده أهل اللغة وقالوا إن لن لا تفيد التأبيد بكل حال، بل إنها قد لا تفيد التأبيد ولو قرنت بلفظ الأبدية. يقول ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا، يعني من زعم أن لن تفيد التأبيد فرد قوله واعبد قول من سواه. ألا ترى إلى قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن اليهود ولن يتمنوه أبدا، انظر نفى بلن وأردف بذكر ماذا؟ بذكر التأبيد. مع ذلك كله هناك آية تدل على أنهم سوف يتمنى الموت يوم من الأيام، بدليل ماذا؟ آية الزخرف، وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فإذا كانت قرنت بالتأبيد ونفي بلن ومع ذلك لا تفيد التأبيد، فما بالكم أنها في هذه الآية لم تقرن بماذا؟ بلفظ التأبيد. إنما لن كغيرها من حروف النفي قد تفيد التأبيد أو لا تفيد بحسب ما يقتضيه ماذا؟ السياق. ولذلك يسمونها لن الزمخشرية، لأن الزمخشري يستدل بهذه الآية على انتفاء الرؤية، فسميت لن هذه الزمخشرية لأنه ممن زعم أنها تفيد ماذا؟ تفيد التأبيد. الوجه الثاني في الرد على استدلالهم بمسألة لن أن لن يجوز تقييدها وتحديد غايتها، كما قال الله تبارك وتعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فإذا جاز تقييدها بوقت أو بغاية معينة فإنها لا تفيد ماذا؟ التأبيد إلا بحسب ما يقتضي السياق. استدلاله بقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار باطل، فهم فسروا لا تدركه أي لا تراه، والجواب أن معنى لا تدركه أي لا تحيط به، فالإدراك أمر زائد على الرؤية، أمر زائد على الرؤية، بدليل قول الله تبارك وتعالى عن قوم موسى: وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي محاط بنا، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، تراءى كل منهما رأى الآخر، إذن الإدراك غير إيه؟ غير رؤية. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا لن يدركوكم وإن كنتم ترونهم ويرونهم. واضح؟ هذه بعض الشبه المعتزلة في مسألة الرؤية والرد عليها. بقيت مسألة أخيرة في مسألة الرؤية، وهي ما معنى التشبيه في قول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؟ بسرعة من يجيب، بس نريد غيرك عارف. من الأخ؟ تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، هل له نظير في القرآن؟ هل لمثل هذا المثل نظير في القرآن؟ ها؟ حتى عندنا جواب. هناك مثل وعليه قصة طريفة، وليس من ضرب الأمثال المحرمة، وإنما من ضرب الأمثال التي يقصد بها التقريب. الله إيه؟ نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة إلى آخر الآية. هل المقصود تشبيه نور الله عز وجل بنور المشكاة، أم المقصود الضرب بالواقع الذي يشاهده الناس ليكون أوقع في الأذهان وليكون أرسخ في الأذهان ولتقريب الفهم للناس؟ ولذلك قالوا إنه تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرئي بماذا؟ بالمرئي. في قصة النور في غرفة لأبي تمام الشاعر المعروف، أراد أحدهم أن يحرجه، هو مدح الخليفة المعتصم بقوله: إقدام عمر في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي. قال له أحد الحاضرين: ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب، مع أن بعض المشبه بهم صحابة، إذا قيل أن المراد عمرو بن العاص، أما إذا قيل المراد أنه عمرو بن معدي كرب فليس بصحابي. فالمقصود إنما ابنه صحابي. فأطرق قليلا أبو تمام، قال: ما زدت أن شبهت على أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ أطرق قليلا ثم قال: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة وإيش والنبراسي. فانظر لبديهة الشعراء أحيانا عجيبة جدا. يقول: لا تستغربوا أنا عندما ضربت له هذه الأمثال أنه جمع هذه الخصال كلها، وليس المقصود أنه يشبههم، مع أنه لا شك أنهم خير منه، لحد بن قيس وغيرهم خير منه، لكن حاتم مثله، حاتم جاهلي مثله، أو استغفر الله أقول مثله، هو معتزلي المعتصم معتزلي، لكن لا يشبه بحاتم. فخرج من الموقف الذي شبه به، الذي أراد ذلك أن يورطه فيه. نعم، تفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: وألا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال. فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار. يعني الخصومة في هذه القضايا جدل بالباطل، فلا يجوز. وقد تقدم الكلام على حكم الجدل والخصومات في الباطل وذم الله تبارك وتعالى لذلك. والذين يجادلون في مسألة الرؤية وفي مسألة القدر وفي مسألة الصفات إنما يجادلون بالباطل، لأنهم لا يحتجون بنص لا بآية ولا بحديث، وإنما يحتجون بمقدمات تنبني عليها ماذا؟ نتائج، أو بكليات تحتها ماذا؟ جزئيات وقواعد منطقية أخرى يظنون أنها توصلهم إلى بر النجاة وهي توقعهم في الحيرة والعياذ بالله. ولذلك تحير الكثير منهم في هذا الباب وضاعوا أيما ضياع، بل وصل بهم الأمر إلى أن يحتاروا فلا يدرون أين يتجهون. وصرح بعضهم بذلك كما قالوا: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه إيه؟ قيل وقالوا. والآخر يقول: لعملي لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا قارعا سن نادم على ذقن، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارع سن نادم، والعياذ بالله. وإن لم يتدارسني ربي فالويل لفلان. هذا مروي عن الشهرستاني ومروي عن الرازي وعن غيرهما. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يصح أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوقا، وإياك ومناظرة من أخلل فيه ومن قال باللفظ ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس المخلوق. القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن الكلام من الصفات الذاتية باعتبار ومن الصفات الفعلية باعتبار آخر. فباعتبار اتصافه بصفة الكلام أبدا وأزلا وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، لهذا الاعتبار صفة إيش؟ ذاتية. وباعتبار تكليمه لأحد من خلقه في وقت شاءه كتكليمه لموسى عليه السلام، تكليمه لآدم عليه السلام، وتكليمه للمؤمنين يوم القيامة، تكليمه للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة رسلية به، فإنه بهذا الاعتبار يكون صفة إيش؟ فعلية. هذا معنى قول السلف: إن صفة الكلام قديم النوع حادث الإيه؟ الآحاد أو الأفراد، قديم النوع. طبعا كلمة قديم تسامح فيها السلف في معرض الجدل، وإلا فليست من أسماء الله ولا من صفاته، وإن كانت معتزلة ترى أنها أخص الصفات لفظة الإيه؟ القديم، لكن السلف قد يعبرون بها في معرض المحاجة، بل قد ورد ما يدل عليها يصححه بعض أهل العلم فيما يقال عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فمقصود أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، ومن ذلك أنه تكلم بالقرآن حقيقة، فهو كلامه الذي أوحاه إلى جبريل وسمعه جبريل من الله ثم بلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي بلغه للأمة لفظه ومعناه سواء كان متلوا في بالألسن أو محفوظا في الصدور أو مكتوبا في ماذا؟ المصاحف، فهو ماذا؟ فهو كلام الله جل وعلا. وهذا الكلام استطعنا نفقصه في 8 نقاط ليكون أسهل للفهم والحفظ. أولا، أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، لفظه ومعناه. لماذا نصفنا فقلنا لفظه ومعناه؟ لأن هناك من يرى أن معناه من عند الله ولفظه مخلوق. نعم. ثانيا، أن جبريل قد سمعه من الله سبحانه وتعالى. ثالثا، أن الله قد تكلم به بحرف وصوت. لماذا قيدنا بكلمة حرف وصوت؟ لأن هناك طوائف يكون يتكلم لكن بلا حرف وبلا صوت. وقد رد عليهم من؟ الإمام السجزي في كتابه الحرف والصوت الذي حققه الدكتور محمد باكري، محمد بن عبد الله، عميد كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية في المدينة النبوية. إذا قلنا انتهينا من كم؟ 3. رابعا، أن جبريل بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. سادسا، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. سابعا، أن الكلام المكتوب في المصاحف هو كلام الله. ثامنا، لا بد من التنصيص بعد أن ظهرت تلك البدعة بأن يقال إنه غير إيش؟ غير ماذا؟ غير مخلوق. إنه كلام الله غير مخلوق. والأمر التاسع، إن جعل قديما لهذه، أن الرق والمداد مخلوقان، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته ومداده بعد أن ذكر هذه الفقرات هذه النقاط، قال ومداده والرق مخلوقان. المداد ما هو؟ والرق الورق. ومداده والرق مخلوقان. أظن دونتم هذه النقاط، لا نحتاج أن نعيدها. ماشي؟ طيب. الخلاف في القرآن في الكلام يبلغ قرابة 100 قول، وأشهرها 3 أو 4 أو 4 التي باقية ما زالت. الأول قول المعتزلة أن القرآن مخلوق، وأن الله لم يتكلم وإنما يخلق الكلام خلقا كما يخلق سائر الأشياء. ثانيا، كلام الماتريدية والأشعرية أنه حكاية أو عبارة عن كلام الله. ثالثا، كلام الكرامية أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما، أو كما يقول بعضهم إنه صفة يعني تردد، كأن الله يردد الكلام ولا ينتهي. ولذلك هنا خطب يخطب بها بعض الناس فيها زلة خطيرة تتعلق بهذا، وكثيرا ما نسمعها، وقد سمعتها من خطيب في المدينة النبوية قبل 2 شهر. فما هي هذه المقولة؟ تتعلق بالفقرة الأخيرة، وهو أن الله يردد الكلام تردادا، يعني أنه موجود يتردد دون أن يميز كلامه من كلام. ما هو الخطأ الذي يوجد في بعض الخطب المطبوعة؟ أذكركم عليها دليل صحيح، إذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرتهم في ملأ خير منه. هل عندنا جواب؟ طيب، يقول ما سمعتم يوما من الأيام خطيبا يقول قال ولم يزل قائلا عليما، هذا صح ولا خطأ؟ ها؟ خطأ كبير. قال ولم يزل قائلا، لأن ثمة مذهبا يقول إن الكلام يتردد، وهو راجع إلى قول القائل بأنه مخلوق، يعني كأنه يردد إلى يوم القيامة وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما. هذا باطل. قال ولم يزل قائلا عليما. طيب، عندي سؤال أخير يتعلق بتقرير صفة الكلام. من عنده سند قرآني؟ من عنده الإخوة سند يقرأه علينا؟ أنا أريد أن أصل إلى شيء بس بسرعة. حد عنده حفظ طريق السند؟ يا أخي لا تستحي أو لا تخشى من شيء، فإن أولا هذا من نعم الله عليك، وثانيا أنا أريد أن أصل إلى شيء. اقرأ علي السند إذا كان عندك سند. في أحد ولا ما في أحد؟ طيب، السند. طيب، ما الخطأ الموجود في بعض الأسانيد الموجودة في القرآن؟ حسن عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن من؟ عن اللوح المحفوظ. هذا موجود في أسانيد بعض القرآن، والاعتراض ليس على تواتر السند ولا على صحته، فالسند صحيح ومتواتر. الاعتراض أن بعض الأشاعرة أدخلوا اللوح المحفوظ فجعلوا القرآن ينتهي إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى اللوح المحفوظ. وكان الواجب أن يقولوا ماذا؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. لكونهم يقولون إن الله لا يتكلم الكلام الحقيقي وإنما يقول الكلام هو المعنى القائم بالناس، لجأوا إلى هذه العبارة. كما قلت وأكرر، ليس هذا طعنا في ماذا؟ في اتصال السند القرآني، فهذا لا يتطرق إليه احتمال، ولكن الاعتراض على هذه الجملة. كان واجبا أن يقول عن جبريل عن الله جل وعلا، لأن الله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن حقيقة على وجه الذي يليق بجلاله وعظمته. وموقفنا دائما من الصفات يجب أن تفهمتوا النقطة في السند، فهمتوا الخطأ الذي قد يوجد بعض السند. طيب، وموقف المسلم من الصفات دائما يجب أن يكون في حدود معينة وفي بضوابط معينة، وهي كالآتي: أولا، الإيمان بالصفة كما جاءت في القرآن والسنة من غير زيادة ولا نقصان، إذ أن الأسماء والصفات توقيفية. ثانيا، الإيمان بأن لها معان، بأن لها معانية، وهذا في رد على المفوضة أو المتوقفة أو المعطلة عموما. الإيمان بأن لها معاني، وليس الفاظ الجوفاء. ثالثا الايمان بتلك المعاني على الوجه الذي يليق بالله عز وجل يوضحه. الايمان بتلك المعاني على وجه لا يشبه صفات من المخلوقين. خامسا عدم التأويل. سادسا عدم التشبيه. سابعا عدم التكييف. إذن لابد من نطبق هذه النقاط على صفة من الصفات، ولنأخذ صفة اليد أو اليدين. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطة. أولا نثبت أن لله يدا لأنه هو الذي أثبتها لنفسه. نثبت أن لله يدين حيث إنه هو الذي أثبت لذلك لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ثانيا أنهما يدان حقيقيتان لها معنى، وهي يد حقيقية وليست بمعنى القدرة كما سيأتي. ثالثا نؤمن بها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، ولا نقول يلزم من اليدين كذا وكذا وكذا وكذا. رابعا لا نؤول اليدين بالقدرة، عدم التأويل، وإلا يلزم أن تكون قدرتان، تكون قدرتين. فهل يقول عاقل بل يداه مبسوطتان أي بل قدرتاه مبسوطتان؟ ها؟ خامسا لا نكيفها أو لا نكيفهما، عدم التكييف. سادسا عدم التأويل، عدم التأويل تقدم، عدم التكييف، عدم التشبيه والتمثيل. ما الفرق بين التكييف والتشبيه؟ كل تشبيه تكييف ولا عكس. التشبيه 100% تكييف، لكن ليس كل تكييف تشبيه. تكييف قد يقول قائل ان له يدا شكلها كذا وكذا ولا يشبه بالمخلوقات، والتشبيه كما لو قال ان له يدين كايدينا او نحو ذلك. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما تقول المجسمه من الهاشميه والكراميه ان له جسما طوله في عرضه. تعالى الله عن ما يقولون علوا كبيرا. مع ان اخوانهم المعطله يصفون اهل السنه بانهم ماذا؟ مجسم. وهذه كلها تنحصر في قول الامام مالك، يدل على هذه النقاط التي ذكرتها تتلخص في قول الامام مالك عندما ساله الرجل عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر بإخراجه. وهذا يطبق في جميع الأسماء والصفات. فنقول في قول الله تعالى وجاء ربك، نقول المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. في قول الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، نقول الضحك معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعوى. هكذا بسائر الصفات تطبق هذه القاعدة في سائر الصفات. لعلنا نكتفي في هذا اليوم بهذا، والموضوعات القادمة ليس فيها يعني وقفات طويلة مثل مسألة الكلام ومسألة الرؤية ومسألة القدر، لكن سنقرأها قراءة سريعة بإذن الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.